السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث يا شباب في غاية الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني الحلال واضح بين ظاهر للناس كلها، والحرام المحض بين للناس. يعني هل يختلف حد مثلا فينا ان مثلا اكل الفراخ حلال، اكل اللحمة حلال، ان اكل الخضار والفاكهة وشرب العصائر، الحاجات دي كلها واضحة. يعني في حلال واضح، الزواج حلال ولا حرام؟ حلال. يعني في كتير من الحاجات الحلال الواضح بين ظاهر، فيش فيه كلام. واحل الله البيعة، يعني البيع كده واضح صريح، ده حلال. قال: والحرام بين، وإن الحرام بين. حرام واضح ظاهر. يعني مثلا حد يختلف إن أكل الربا حرام، الربا حرام. حد يختلف إن شرب الخمر، الزنا، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، سوء الخلق، كل الحاجات الحرام بين ظاهر واضح، مفيش حد يختلف عليه. قال: وبينهما أمور مشتبهات. يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني ايه؟ في حلال بين واضح ابيض، وفي حرام بين يعني واضح اسود. بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في حاجات في النص ممكن تشتبه على كثير من الناس. تشتبه عليها ليه؟ هو مش عارف هي دي حلال ولا دي حرام، هو ده مستحب ولا مكروه، هو ده ايه بالظبط، مش عارف. يشتبه عليه الامر. طيب يشتبه عليه الامر ليه؟ يشتبه عليه الامر ممكن بسبب الجهل، قلة العلم. انا معرفش اصلا الاحكام الشرعية، فمش عارف هي انا بتعامل معاملة مثلا في التجارة، فمش عارف المعاملة دي هي دي حلال ولا حرام. يشتبه عليه الامر بسبب الجهل، او يشتبه عليه الامر ممكن مثلا بسبب خلاف بين اهل العلم، ده بيقول حلال وده بيقول حرام، وده ليه دليل وده ليه دليل، ده مثلا وصل له دليل ده ما وصلوش، ده بيصحح الحديث ده بيضعفه، ده الفهم بتاعه للنص مختلف عن الفهم ده، ده القواعد عنده في أصول الفقه مختلفة عن ده، فهنا يحصل خلاف. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بس كتير من الناس غيرهم اللي هم الراسخون في العلم هو هنا عارف المشتبهات دي. هنا في فضل العلم إن الأمور المشتبهة على كتير من الناس، الناس اللي هي مش عندها العلم الشرعي الكافي اللي هي تحدد بها الحلال والحرام، الأمور المشتبهة دي مش مشتبهة عند الراسخ في العلم. العالم لا، هو بيقول بيجتهد في المسألة يقول لا دي حلال الدليل كذا، ودي حرام الدليل كذا. فالأمور المشتبهات عندنا هي مش مشتبهة عند العلماء الراسخون في العلم. طيب أنا دلوقتي لو في أمر من الأمور مشتبهة عليا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي إيه؟ أول حاجة إن أنت تتعلم، يعني اسأل في المسألة، ممكن يكون الاشتباه ده بسبب الجهل. فأنا هسأل والله يا جماعة حكم كذا إيه؟ حكم التعامل ده إيه؟ حكم اللي انا بعمله ده ايه؟ ده حلال ولا حرام؟ فعالم من العلماء يقول لك ده حلال، واحد يقول لك ده حرام، فخلاص الامر المشتبه بتاعك بقى بين، بقى ظاهر، عرفت خلاص ده بين وده حرام بين. طيب في امر انا معرفش، بينهما امور مشتبهات، وسألت ولقيت فيه خلافات، ده بيقول حلال وده بيقول حرام، طب هو مش هينفع حاجة تبقى حلال وحرام في نفس الوقت؟ طب اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى ايه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني امر من الامور فيه شبهة انا مش عارف، ومش عارف اسأل مثلا، او سألت ولقيت الموضوع فيه خلاف، طب اعمل ايه في الحالة دي؟ بيقول هنا ان لازم تعمل حاجز بينك وبين الحرام. فمن اتقى الشبهات يعني عمل بينه وبين الشبهات وقاية، حاجز. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لديني وعرضي، ان انا ديني يبقى بريء، ممكن اعمل حاجة حرام، او عرضي ان الناس تقول علي ان فلان شوف فلان. ممكن الحاجة المشتبهة دي تكون عند بعض الناس هي حاجة حرام فيقولوا شوف فلان او بيعمل حرام. فمن اتقى الشبهات فقد عمل حاجتين: استبرأ لدينه ان انا ما اقعش في حرام، وعرضه ان الناس تتكلم فيا بسوء. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى الناس مع الشبهات حاجتين: واحد بيبعد عن الشبهات بيقول ايه ده، هو الامر ده في خلاف حلال وحرام؟ لا يا عم، انا ايه، انا مش ناقص ان هي تطلع حرام فخلاص انا ايه هسيبها. ده الورع، ان انا دلوقتي تركت حاجة هي ممكن تبقى حلال وممكن تبقى حرام، بس انا سبتها علشان ايه؟ علشان ما اعملش حرام، ورع. في واحد تاني يقولك لا يا عم، انا ايه داخل بصدره كده على ايه، على على الشبهات، يقولك يعني مفيش حاجة ان شاء الله مفيش حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه بقى؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طب يعني ايه فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هو ممكن يدخل في الشبهة وهو شايف ان هي شبهة، هو عارف ان هي شبهة، يعني هي بالنسبة له هو مش عارف هي حلال ولا حرام، فممكن يدخل فيها يقع في الشبهة فتكون هي حرام، فيبقى هنا وقع في الحرام. او ممكن يكون هو داخل في حاجة هي شبهة وهو عارف ان هي شبهة، مش عارف هي حلال ولا حرام، وتكون حلال، لكن الشبهة دي ممكن بعد كده توصله للحرام. ازاي؟ هو نفسه وهو داخل المعاملة دي هو تساهل مع الشبهات، يعني دي شبهة خلاص يا عم ان شاء الله تبقى حلال، فيدخل ممكن تبقى حلال فعلا، لكن التعامل نفسه مع الشبهات اللي فيه تساهل ده ممكن بعد كده تتعرض عليه حاجة حرام فما يمنعش. هو ما تعلمش ان هو يربي نفسه على التقوى، ان هو يقول لا لا مش هعمل ده. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال تشبيه جميل، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. راعي الغنم بيرعى حول الحمى، عنده الاغنام بتاعته وفي حمى. الحمى ده يعني مثلا ايه؟ مثلا واحد انت عندك فيلا مثلا وليها جنينة والجنينة حواليها سور، فده الحمى بتاعك، وعندك بقى ايه الفاكهة والاشجار ومش عارف ايه والحاجات دي والزرع بتاعك. فراعي الغنم المفروض ان هو يبعد عن الحمى، فهو بيرعى الغنم حول الحمى، فممكن اي غنمة تقوم ايه تفلت وتدخل وتاكل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، يعني انت لما تبقى دايما في الدايرة على الحدود خالص كده بينك وبين الحرام حاجة بسيطة، ممكن في اي لحظة تقع في الحرام. فلازم تعمل حاجز، زي ما السلف كانوا بيقولوا تعمل حاجز بينك وبين الحرام من الحلال. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، فقال لك ما تبقاش في الدايرة دي حوالين الحرام تحوم حواليه، يوشك ان يرتع فيه، ممكن في اي لحظة تقع. لا تأمن على نفسك، ايمانك يضعف، ممكن حاجة تشتبه عليك تقع فيها يبقى انت وقعت في الحرام، يوشك ان يرتع فيه. ثم قال الا وان لكل ملك حمى، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني الحمى حمى الله سبحانه وتعالى المحارم، فانت لما هتبقى قريب من المحارم ممكن تقع فيه. وبعدين في الاخر النبي عليه الصلاة والسلام قال الا وان في الجسد مضغة، حتة لحم، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يعني الحاجة اللي تقدر تخليك تشوف على بصيرة، قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تشوف الحلال بين والحرام بين، الحق حق والباطل باطل، هي صلاح ده، ان ده يبقى كويس. كل ما كان القلب نظيف، كل ما كان طاهر، وكل ما كان بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، كل ما كان القلب ده سليم، الا من اتى الله بقلب سليم، كل ما اول حاجة هيبقى شايف، هيبقى عنده رؤية بصيرة، شايف الحلال وشايف الحرام. تاني حاجة مش بس هيبقى شايف، هيبقى عنده الخوف، هيبقى خايف ان هو يقع في الشبهة اللي هي ده ممكن تبقى حرام. فالقلب كل لا لا يا عم خلاص انا هبعد عنها، القلب ده كل ما يبقى كويس كل ما التعامل بتاعه مع الحلال والحرام هيختلف، كل ما التعامل بتاعه مع الشبهات هيختلف. هتلاقيه خايف، مش هتلاقيه جريء على محارم ربنا سبحانه وتعالى، مش هتلاقيه جريء على الشبهات، الحاجة اللي انا مش عارف هي حلال وحرام وبعملها وخلاص. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن فوائد الحديث أول حاجة أهمية العلم، إن في واحد الراسخ في العلم ده هو بالنسبة له الأمور المشتبهات لا هو عنده الأدلة، وممكن يوصل لتبقى بالنسبة له حاجة بينة، حلال بين وحرام بين، فهنا أهمية العلم. تاني حاجة إن أنا لو في أمر مشتبه علي أعمل إيه؟ أسأل، اسال حد من المتخصصين من اهل العلم عشان يبقى بالنسبه لي مش من المشتبهات، يبقى بالنسبه لي امر بين. طيب لو في امر مشتبه اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بينصحنا ان احنا نتعامل بالتقوى، نتعامل بالورع، ان انا ما بقاش جريء على المشتبهات. ليه؟ لان من وقع في الشبهات يوقع في الحرام. رابع حاجه ان الانسان يهتم بصلاح القلب، ان كل ده لما هيتصلح كل ما هيبقى شايف الحق حق والباطل باطل، هيبقى جواه كراهيه للباطل والمعصيه، وهيبقى جواه حب للحق والخير. ربنا يهدينا ويصلح حالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ان شاء الله نشوفكم في المقطع اللي جاي. اهتموا بالحفظ، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.